بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فاصل ويخرج من الفرج ثلاثة الدماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة ويخرج وحكس وبحا من الفرج حبن ترنك الضمرك ثلاثة الدماء سدح ديك أي صبحة دم الحيض ديك عادة إيه والنفاس ديك دلمضة إيه والاستحاضة دبر فرنك صدح ذا ديك أياك صوبحة ديك كوباد وحكوت المامي دم الحيط سقعنا الشيق دونا ديك حيطك إيا عادة وحوق تشيدو ديك الله بادوا النفاسك وديك دلمضي إيا والاستحاضة دبر فرنكي فالحيط عادة هو يسقو الدم ديكوي الخارج صوبحة من فرج المرأة قبضة حبين ترن كيدا كصوبحة على سبيل الصحة قاب عافي مادنا كصوبحة وعلى سبيل المرض هل كصوبحة يو استحاضدو يسوى على سبيل الصحة وكقب صوبحة يا قاب عافي ماد من غير سبب ولادة سبب دلمو يدو آني شرين أيانو كصوبحة يا من غير سبب ولادة سبب دلمو يدا او للاي هي او اني جيرين ايو صوبحا يا ديق عادد ولونه ديق مدبكيسو اسود ومدو محتضم مدو مركا مدونمديسو اي درنت هي وا ليري او محتضم اي درنت هي مدونمديسو وا ليري si aanay isku hal macne u noqon oo mutaraadif u noqon laba kelmadood oo isfangelaya aanay u noqon waxa lagu fasiray muhtadimun ay alhar mid diran oo macnaa kulul wey markuu soo baxayo waa dhig madow kulul la ladha'un oo xanuujinaya oo muujica mid xanuujinaya marka dhigii saddex sifo ayuu siiyay midab kiisu waa sida qaalibka ah isku midab qura ma aha waa madaw uu yahay waana mid marka kulul buu yahay oo macna qab kulayl oo kale ku soo baxay ladha'un oo xanuujinaya waa sida qaalibka laakin sifad kiisu kuma koobna intan oo musannif ku sheegay raxmatullahi alayhi waxana kamida صفات كيسة معروفة صفات أما أرئن ليه وكمت ماذا بكونا ماذا وغنون ما هي انت أصول نوع ومربا قبرنا أود دي دا إيو ضعيف نمت كيدا كو تعلق إيسا والله حرير سنة إيسا أيو ليه مركا رنتي ليقا عدد أحكام بضنبا كو تعلق إيسا قالوا العلم غاركود وحي الشيغان لباتن حكم ينو كو تعلق إيو walla xariirsanayo oo 12 kamid ah ay xaraam faa'iideeyneeso sida salaadi inay ka xaraam tahay soonti inay ka xaraam tahay waxa weeyaan tawaafkii baytka ay dawaafaysay masalan inuu ka xaraam yahay wixii lamid ah galmadi inay ka xaraam tahay oo kale 12 xaraam bi faa'iideeyneeso sideed kamid ahina xaraam ma faa'iideeyso سؤال العلم كقاركوت ريا معنا الله بعطنك بوضع صحيح يعني نغنين لكن سيدا شاحب وأشباه والنظائر أهل العلم بدأ صور نغلين يعني الله بعطنك أصير نغنيسا وحيابها مثلا أشباه والنظائر كالصيود بين نوغتشيدنا يا أشباه والنظائر يضع بضاني أن وحوي مثلا وحيابها أن حرام تفايدينين مسنا لحرير سنة يديك عادة وحكم إذا بلوغة قان قاد نمدا باتفاق أهل العلم وكسو قنانية قبردو هدي حيد هشو وقان قاد waa qaan gaadhe waxa kamida suqudu salaa salaadi inay ka dhacayso ittifaaq ahli ilmiyadana waa dhacaysa oo waa waxyaabaha aan masalan de faa'iid ay faa'iideeyneysa misna waa xaraam aan la oranay waxa kamida ciddadi inay ku go'ayso ay ku ciddo tirsanayso iyo waxyaabaha la midka ah waxa kamidoo kale dawaafkii inuu ka dhacayo dawaafkii loo leeyahay dawaaful wadaaca dawaafkii sagootigu inuu ka dhacayo ahkaamta noocaasi ahina iyadaan la oran waa xaraam waa ahkaamta kale ee ka dhalanaysa wey oo sideedda xukun ee kale ayay ka mid tahay marka dhiigaasi dumarka waxyaabaha ka soo baxaya isagaa u asala haddii dhiigga ka soo baxaya xubin taranka asal isagaa u ah wixii kale waa calaa khilaaf al-asli oo sifo kale oo yimid daraadeed ayaa keensanaya laakiin kani waa shay un katabahu allahu calaa banaati aadam si nebiga ka sugnaatay sallallahu calayhi wasalam waa shay alla u qadaray hablahi ilma nebi aadam axkaamtaasina way ku tacalluqaysaa marka waxaa muhiim ah shaqsigu inuu barto waayo xiriirka adiga iyo reerkaaga ididhex maraya marba inaad u su'aal tagto waa tahay arrintii maantana sidanay noqotay xukunkeedu muxuu noqonayaa waxaa ka haboon dee inaad aqoon u leedaho garanayso oo adiguna aad calaa bayina min amrika aad kaga sugantahay arrinkaaga markaa si hubaal ah qofkii alla mas-uulka kaaga dhigayna aad si hubaala arrinkiisa ugu caddayn karayso waa arrin muhiima wey marka runtii abwaabta aada u muhiimka ah ee cibaadaad badan inagaga tacalluqayaan ayaa uu ka mid yahay xaydku wanifaas afar tanbixi ama dhiig dhalmadii huwa isagu addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa caqiba alwilaada dhalmada gadaalkeed dhiig soo baxa wey nifaaskiiba u gudbay waxaana uu yidhi waa dhiig isna soo baxa caqiba alwilaada dhalmada gadaalkeed marka ahlulcilmigu nifaaska had iyo jeer tacriifkiisa laba dariiq bay kala maraan qolo waxay yidhaahdaan waxa weeye waa addamun bisabab alwilaada waa dhiig ku soo baxa sabab alwilaada dhalma sababkeed ama yurkiihi araxim bisabab alwilaada sawaan kaanat qablaha aw bacdaha aw macaha qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa dhiig soo baxa sabab dhalmo ku soo baxa dhalmada ha ka soo horeeyo ama ha ka dambeeyo ama ha la socdo oo miceeda ha dhaco laakiin shaaficiyadu qowlkaa waa khilaafsan yihin iyagu waxay leeyihiin war marka reximku soo banaanaade ilmuhu soo dhaafo dhiigga yimaada kaasuunbaa nifaas ah ama gabadhu intaanay foolanayso ee foosho hayso oo laga yaabo haddii doonto laba maalmood iyo wax lamid inay foolato dhiiggan ka soconaya damu nifaas maaha ilaa ilmuhu soo dhaafo oo nifaasku wuu ka dambeeyay caqib alwilaada saasuu kuu leeyahay waa wilaadada iyo dhalmada gadaalkeeda marka gabadhii intaanay foolanayso ee wax weeye ee laga yaaba marba xab iyo dhiig iyo waxyaaba inay ka yimaadaan yacnii nifaas ma jiree weli salaadii waa lagu leeyahay iyo cibaadaadkii qowlku saasuu noqonayaa cinda shaaficiya waana runtii masale ijtihaad u saa'iq ah oo la isku khilaafi karayo waxaynuna u iilanaynaa qowlka shaaficiyada oo kan laftiisaynu u iilanaynaa laakiin ahlulcilmigu waa masale ay isku khilaafsan yihiin oo qolana waxay leeyihiin war laba saddex maalmood hadday gabadhu iska foolato iyo dhiiggaa ka soconaya inta ay foolanayso isaga laftiisu waa mina nifaas qolana waxay leedahay ilaa ilmuhu soo dhaafo oo ay caddaato ilmihii inuu meesha ka yimiyo dhiiggani dhiig xukun gaara leh yahay intaa hore dhiiggu ilmaha xaggiisa ka yimiyaa wax kale ka yimiyaa ujeedooyinkiisu waa badan karaan marka wali nifaas ma aha ka sidaasi ayaad ku fahmaysa qaydka uu ku qaydayo aqib alwilada wan nifaasu nifaaski huwa isagu adamu dhig weey al kharij soo baxa aqib alwilada dal madabadeed dal magadaalkeed iyo dabadeed dhiga soo baxa ayaa nifaas la yiraahdaa amma dhiga kale ee gabadhu inta ay foolanayso soconaya waa damul illati wal fasad wa iska dhigoon cilla iyo fasad ku keenay ee gabadhu wali xukumo dhaahiraat ayay leedahay dumarka dhaahirka xukumkooda ayay leedahay haddii ilmuhu uu ka qoonmana waa sidaasi leegay oo nifaas ma aha haddii ilmuhu ka qoonmo mar hadaanu soo dhamaan haduu soo dhamaado dhiigga hadhow raacaa cala saxiix waa nifaas innagaan waxba tafaasiil badan oo afar bilood ma gaadhay iyo ma gaadhin waxba aan gelin mudlaqan baynu leenahay cala alqowli saxiix waa nifaas laakiin hadaanu soo dhammaan ilmuhu ee ilmuhu gabadha ka qoonmo le ilmihii baa dilaacay gabadhaasi xukmu daahiraat bay leedahay cibaadaadkiina waa saaray wixii gabadh daahira u banaanaan jiray ayaa u banaanaanay qaabkii istixaadada ayaa loola dhaqmaya saynu arki doono والاستحاضة دبر فركي هو يسقو الدم ديغوي الخارج صوبحة في غير أيام الحيض ما المها حيدك أما أكثر الحيد ما المه ذا وحانا هين أي صوبحة أي النفاس نفاس كما المه ذا وحانا هين أي صوبحة ديك صوبحة في غير أيام الحيد والنفاس ما المها حيدك أي النفاس كما مدعانا هين haduu xayd yahay dhiig kale ma aqbali karo haduu nifaas yahayna waa sidaasi leeg oo isagii baaba nifaas taagan labada dhiig waqti aan ahayn haduu dhiigu furmo oo gabadha ka socdo xubintarankeeda oo waxa weeyaan uuna markaa dhiig iska soconayo yahay waxay noqonaysaa dhiigga noocaasi ahi in la yidhaahdo waa dhabar fur wey waa dhabar fur gabadhaasina xukumu daahiraat bay qaadanaysa dumarka daahiraatka ah xukumkiisa ayay qaadanaysa oo cibaadaadkii iyo waxyaabihii lamidka waa u banaanaanayaan iyo ninka inay isu tagaan iyo wixii lamid ah wa aqalu lxayd ay wa aqalu zaman lxayd wa aqalu lxayd ay wa aqalu zaman lxayd waxa weeye waqtiga xaydka inta ugu yar ama wa aqalu lxaydi zamanan xaydka waqtigiisa inta ugu yar zaman ahaan yowmu walleyla waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin ayaa waxa weeye xagga muddo ahaanta xaydka ugu yar daliil inagu yidhi xaydka intaasaa ugu badan iyo intaasaa ugu yar ma jiro laakiin waxa weeye waa gaalibka iyo sida lagu arkay ee istiqraa iyo dabagal lagu ogaaday ayuun baa sidan ah ee imaamu shaafici iyo ahlulcilmigu markay daba galeen ay yidhaahdeen waqtigaa maanaan helin gabadh intaa ka yar ama sidaasi ka gedisan wa aqalu lxayd ay wa aqalu zaman lxayd waqtiga xaydka inta ugu yari yowmu walleyla waa habeen iyo maalin dhiiggu hadduu intaa ka yaraado yacnii xukum xayd ma qaadanayo laakiin xukum xayd marka la rabo in la siiyo aanu damulcillati walfasaad noqonayn afar iyo labaatan saac isku celin ahaan waa inuu noqdaa dhiig markaa soconayay waqtiga marka laga eego wa aktharuhu inta ugu badanina 15 yowman wa 15 maalmood inta ugu badanina wa 15 maalmood way dhacdaa dumarka qaarkood sifo qaalibaha oo soo noqnoqonaysa ilaa 15 inuu ka socdo laakiin qaaliban xanuun baa la jira waa maray gabadhu ama xanuunsanaysa ama qaab kale isaga taag darayso way dhici kartaa wa gaalibuhu sida gaalibkee la yaqaanana situn aw sabrun waa lix ama todoba waa weyguun gaaliban sida la yaqaana inuu ka yaraado oo saddex afar shan meelaha marba socdana marba waa qadarkuu socdaa un inta ugu yarna waa habeen iyo maalin inta ugu badanina waxa weeye 15 intaa u dhaxaysana waa socon karaa gaalibkuna waa weyg marka axkaam badan buu leeyahay laakiin ma aynu rabno inaynu si badan isu dul taagno si aanay waqti badan inooga qaadan wa aqalu nifaas dhiig dhalmo inta ugu yar وأقل نفاس أي وأقل زمن نفاس وقت نفاس يديك دلما الصعداء انت وغياري لحظة والبرقس معنى وهل مرء الرحم خصوطفه ديك انت سأغيار وأكثره انت وغو بدن استقراءها انت بدن لغو أغادي يضبقالها لغو أغادينا 60 يوما واللحظة مع المدن ان بدن ويدعى انه اللحظة الصعداء وغالبه سيدة غالب كان 40 يوما وأفرطا سيدة غالب كان وأفرطا ما كان سيدة عشان في عيضه إلى هذين وحبك بدلي مين كاوحو تلمامي ديكا دالمدى النفاس كلا إلى هذين او يري وحو قدم بيا دالمدى ديكا سي وقتك اوغو يري او الصعداء وائل برقسي وحال مرء وطفو ديك habeen taranku hal mar uu soo to fadhig weey hadii uu inta ku go'o khalas waa dhamaaday waxa uu banaann gabadhii inay iska meedato kadibna cibaadadkiisa wixii u banaanaan jiray markay daahir tahay ay u banaanaato hal mar oo qoro haddii inta saawto foo ka go'o inta ugu badan ee qaaliman la yaqaanana iyadan daliil gaar ah tilmaamin inta ugu badani dabagal iyo arinta istiqraal lagu ogaaday waxa weeye waa lixdan maalmo laba bilood inuu socdo waa suuragal sida qaalibkii la yaqaanana 4 baxba abade la yiraahdaa waa 4 marka 4 ku xukum gaar ma laha idigu bay ku xiranta hadii idigu maalin ku go'o iyo haduu way ku go'o iyo haduu laba ku go'o oo laba usbuuc ama wi ku go'o haddu bil ku go marba waa intu ku go'aabay gabadhu daahir ku noqonaysa ay u banaantahay ahkaamti gabadh daahira u banaanayd wa aqallu dhuhri ay wa aqallu zaman dhuhri zaman daahir noqonshiya inta ugu yar oo bayna al haydatayn ay al hasil ka soo sooxa salaama al fasil ka soo kala saaraya bayna al haydatayn labada xaydna kala saaraya 7ka ugu yari 15 yooma wa 15 masail kan ordani wa istiqraa iyo dabagale daliil gaar ah tilmaamay ma jiro marka dhuhri gabadhu in ay labada xayd dhixdu daahir noqoto waxa ugu yar sida qaalibkii la yaqaano waxa ugu yar wa 15 waa suura gal inay maanta ka meedato xaydka 15 intuu ka maqnaado misna maalinta 16aad ku dhufto xayd labaad waa wax dhici kara laakiin waa inta u yar waa inta u yar ee uu gabadh ka maqnaado walaa xad ma laha li aktharihi inta ugu badan ee uu gabadha xaydku ka maqnaadaa dee xad ma leh intuu doono ka maqnaan karaa haddii doono sanawaad buu maqnaa haddii doono sooban noqon maayo xaydkiiba meesha waa ka guuray marka inta ugu badan ee uu maqnaan karaa xad ma laha wa aqallu zamanin waqtiga ugu yar ee taxiidu fihi almar'a gabadhi ku xayda 9 sano wa 9 sano waqtiga ugu yar ee qaalibka la yaqaana ee waxa weeye ay gabadhi ku xayda waa 9 sano taqriiban marka la dhudhuweeyo oo waliba de qamariya waa inay noqotaa oo bilaa hijriga waa inay noqotaa ibilaha miilaadiga iyo kuwa waa inaanay ahayn waa ibilaha miilaadiga badan marka sidaa waa inaanay ahayn ibilaha qamariga ah ee dayaxa ee hijriyada ay ku socoto taa waa inay noqotaa marka haday dhadhoweyso 9 sano ay afka la sii gelayso gabadhaas waa xaydi kartaa ama iyadoo 7 jir iyo meelahaas wax macna xayd ah haduu ka yimaado waxay leeyihiin waxa lagu xambaarayaa damul cillati wal fasad dhiig cilla iyo iska fasaadun keenay waa iska xanuun iyo arrimo kale ah dhiig xayd oo caadiya loogu xisaabtami maayo laakiin 9 jir hadday gaadho gabadha dhiigga ka yimaada waa xayd uun oo asalku waa inuu xayd noqdo allahuma ilaa wax kale inay caddeeyaan waxaan inuu xanuun kale yahay mooyaane tiknoolojiyada casrigaana imika si hawl yar ayaa loogu ogaanayaa oo wax sii fogma sida masalan masaa'il badan oo xaydka iyo ku saabsan ba ugu baxsiyay kitaabkiisa qayimka ah athar tiqniyat alhadith fi alqilaf alfighi شيخ دكتور هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتاب كيس الليادو أثر وتقنية الحديث في الخلاف الفقهي مسائل البدن أي أدو تحريري وحيد كنا كمدية وحيوبحي كتاب عنوان كيس الدكتور وكتاب معاصره رادك تكنولوجيا دا عصره قصة ما يسي خلاف كي فقه خلاف كي فقه مسائل البدن وفقه خلافي هانكري أي تكنولوجيا دا عصره صو أروري صو دوينيسي oo si hawl yar u soo ururinaysa oo waxa si masidana mise sidan ma laga yaabaa markii ba qalab casri ah inta loo adeegsado in la yaabo sida xubaha isku daarin oo dilay dhiga soconaya imka magaci daqiiqad inta salaalo baaray in la yaado dhigas waa nooc xubaha isku daarin waa xayd ama waa nooc ama waa nooc oo hadalkiisiba iska soo ururo marka wuxuu leeyahay waqtiga ugu yar ee gabadhi ku xayda waxa weeye wa sagaal sano hadii ila waqti 15 cashiye wax ka yar yeelahaas ay 15 cash wax ka yar ka dhiman tahay waxba dib male waxba dib male hadii 15 cash ka badatana ma habayliyeen hayd wa damul illati wal fasad wa aqallu al hamli ur inta ugu yare 6 ashhur wa 6 bilood ur kamila inta uu ku dhasho waxa weeye wa 6 bilood gabadha lix bilood maalinkii la isu tagay hadii lix bilood ay ka soo wareegto ilmahaasi waa ilmo caadi ah markiiba in la yahdo meel daran baad kala timi iyo meel daadays wax sax ma waxay noqonaysaa mar hadii lix bilood soo wareegtay oo lix buuro ah bishii toddobaad marka kow maas ay noqoto kale uu dhashay khalas lix ku dhalaygaasi waa jiray sagaal toddoba ku dhalay baa khalas وحمله وفشاله 30 شهر يعني وحوي المها أورك أنت أو كتشريو أوركيسة هي الناس كجنتيسو ويسكو صدم بلاط سيد الله تلمامي سبحانه وتعالى وحمله وفشاله 30 شهر وفشاله في عامين يأدي لذا كلامتك هنا حيث تلمامي سيد الناس كجنتيسو إني تهي laba sano oo ay fiicanta ilma yar laba sano in loo dhameystiro naaska marka laba sano oo 24 bilood ah oo naas nuujinta taamka ahayd ah aynu jarno 30 meesha waxa ku haraya 6 bilood 6da bilood uurku waa ku dhashay isagoo caadi ah laakiin 6 bilood wax ka yar gabadhiyadu 5 bilood la isqabay inay tiraahdo waxa weeye ilmahan adaa dhalay wax suuragalaya ma ilmahuna ilma caadi ah yahay aan dhicis ahayn dhicis yaro markii iska dhimanaya aan ahayn ilma caadi ah u yahay waxa laga yeeli maayo laakiin lix bilood ilma caadi ah way ku dhali kartaa wa aqallu al hamli ay wa aqallu zaman al hamli waqti uur inta ugu yaray 6 ashhur wa 6 bilood وأكثره أنت وقبضنا 4 سنين زمن كيسة أنت وقبضنا وأفر سنة إذا لفتي ذو استقراء يد بقل يحيى بس الوو علماء غيب الشنكة دكتانا واجران لكن غالبا تقول كأنه والغوية قالنا أفر سنة أو إلما هذه يشر أفر سنة على شو كتشر أو مربع قبطة أو مربع آخر كسر كل شيء واجران وغالبا سيدا غالب كأن الغوية قالنا أور كنا 9 أشهر وسقال بلو سيدا الغوية قالنا أنا وسقال بلو أتوقع تبقى عصر هنا waxyaabo uu sheegsheegaya waa jira laakiin tabtiisa ayaynu mas'alada u deynayna maadaaba wax istiqraar lagu ogaaday ay tahay arrimahani oo aan la dafiri karay qolada dibigu si kale baa u toojiyeen mas'alada tabtaasi nu deynayna wa yahrumu bil hayd aadadi waxa ku xaraam ah ay bil hayd ay bisab al hayd haydka sababkiisa waxa ku xaraamaya wa nifasi dhig dalmada wa afartan baha waxa ku xaraam noqonaya 8 ashya سديت شيء الصلاة صلاة بالجماعة وحبنان ما يوصوا مصوم الذي الذي دون وعضة هي وقراءة القرآن قرآن الآخر مركا قبل حيث كود عي النفاس وحكا حرام الصلاة هي الصوم بالنصوص المركا السنة نوي كعضة هاي إن وحوية قبل أن لقولها هاي صلاة هي الصوم في حال الحيث نفاسكنا وعلمت بإجماع علمنا مسألة وطريقة ذا. لكن مسألة وكسة دحيه وحي وقراءة القرآن قرآن كأخرتيس مسألة قرآن كأخرتيس ومسألة هذا خلاف قضم قالوا العلم قيب كم إذا يوحي إلى هذين وحرام قبردوا إنا أخرتا قرآن حديث ضعيف أنا ويد دليل شديد غالبا حديث دي دليل شديد أو ضعيف أن قال أنا وحي إلى هذين ما يأصل كوا إني أبنانت يقول صلى الله عليه وسلم عائشة إيا وقتي حجك أي تكتيا أي حيطي لن أجي هاي قفك حاجك أهي إنو عباداتك أنواع فربضا وقرآن أخرس كم دي هاي الله إيمان أيو نبقى حدي ديون طوافك ولا بيتك إني صوق الشرق إيو مساجدك أمديد مساجدك بيت الله الحرام إني صوق الشرق أمديد أعماشك كلا حجك لقبان أيو أمديد عباداتك كلا لأخرين أيو أمديد وحاونو كويري مركا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تضوفي بالبيت وحد سميسا وحكستو حاجه والسمين أيو أنك أهين بيتك هطواف بيتك هطواف طوافه بالبيت وبأديد مركا هلو العلم إن بداني وحي كدلي شديد يظل أغاز زمن كي نبقى نصد حيدك وقل دعيي دو مركا وتسلا وكوان إما كبا وقل دعييون والله مدها ميل لو قد يدو لين أهي دو مروسك إلالي مركا حيدان قرآنك ما تشغل مر هذه السلعة هاي وهي أوبرنان تهاي بيجي لها ذي وهي أوبرنان. قالوا العلم قريبين أو يكلا صارين هو حي لها ذي والقرآن كه هذه قبره أي تعبدي يا الله أقول دوان شيء السجى آخرنا السنة ما أها إن القرآن كآخر ده. يا مر هذه بيت كي بلودي ذي طواف كيسة قرآن كه. هيا قصي مضاني حكا تكتو اما هدي حاجة ايضاني كانسا توسي دا مدرسد اني لغيسا اني مركا نغطو مديدو لغيسا با اما قبر مركا متعلمة دو برانا يسا با قرآن كي او تعليم هاني يدو برانا يسا اما يدو حبرا يسا كو انو عاسئة اما إلا هو يسا با وحلو قد دا ميشا ما يالاني وان اي مركا اخر دا با يلا وإن مركا آخر دعاء ومانع لو قديدو ما يشمت الله مركا رنتي مسألة ومسألة هذا البدن علماء السب بدن وغن قاشان لكن قلضا حتى حارانت النمين يسا لفتي القرآن كين الآخرية حارانت النمين يسا وبقصد القرآن بيكو قيدية ومركا أي قرآن ولقصدو أما هذه أذكارهان ولقصدو سيدا قل عودي يدي يقول والله ياشي اللي اسمريني هل يقول والله يقول عودي يدي اللي اسمريني هي مثلا آية كرسي دي لغو سيحني وحي لمدا ومدي دنا وقرآن كوحي أذكار لولتشي دو قل هذا القرآن بحرامة مدي دنا ويقول لي بس وحي دي ديه بقصد القرآن اللي هو آخر على سبيل الوعد حتى هدي الله آخرنا يقاب وانو وقبل دي حيث كقبت أي تلا هذا إلهي هلا قبقه ويا الله سبحانه وتعالى وحوران كسكوا عدي كذا وكذا مديدنا مديديا هذا صحيح أكتر دكوا أهل لغي قانو مديديا على سبيل الوعد هذا يكون كان تقاب وانو يوعدي أي تهذا ور إلهي هلا قبقه الله ساسويه مديدنا هذا يحوي أذكارها وآخر ذنا مديدنا وحديديا بقصد القرآن إذا القرآن ولا شيء دون إن يسود يسود القرآن ما نسخ خلصنا يعني ريداية برضه تاسي ديدي لكن هنتي قلادة حارانتي نمين يسا قول كودو صحيح ما أها قول كودو صحيح ما أها لابد قول إيكا لأيينو مسألة كودو الوريقين إما إن نراهنو يجوز قراءة القرآن للحائد والنفساء مطلقا بدون قيد هي إما إن نراهنو وحوي قول كا تفصيلين يا وانا قول كا نفتيدو إيلا نيسو قول كا تفصيلين يا وما دابا مسألة دوسكا هذا البدن طاها in la yiraahdo war gabadhu hadii haajo iyo dani keensato oo quraanka ama ay wax u dhigayso dadkii ama ay baranayso iyo wixii la mid ah in loo diido maaha in loo diido maaha ama hadii waxa weeye kale oo iska tacabudu oo iska cibaadeysanayso inay akhrida maaha waayo waqtiyada qaar kood adilla badan baad ka dareemaysa xaydka laftiisa in wuxuu ku sugayay way caayisho kale markay tilmaamaysan nabiga iyo dadbteeda uu ku jiifo xitaa ay xayd qabto in quraanka akhrinayo يعني واد دريميسا إني موجنا يسوع أنا عند الحيد إسقاط أو كشي فأو قابط يلا إنه آخرني لكن يدون آخرني سحبك مشيبي قالوا العلم والسيابة بضمي مسألة ذو استنباطه فكان واحد مودا نفط يدو إني وإيه لنا يسوع قلاد عليه وحوي هذه حاجة يضني شرتنا وآخرن كرتا هذه كلنا إني إسكدي يسوع أي هابون لكن يدا لفت يدا حرام هان عربك كم أتكلم يا مرنبا الجبر القرآن كواخري كرايسا ومصل المصحف مصحف كتاب الشديسية وحمله هنا يقادستي سنة واسدا سلين وقضوا كأفراد القرآن مصحف كي إن لا تابتو إيو إن لا قاضو هي ذا اللفتي دو خلاف كي تهوري كتري وكتري لكن خلاف كاقصي ضعيف سنو أهل العلم قال إن بضانا أبنا إينا يا مصحف كواتري وحد أو لفتي دا اللوغو دي دو سيدي تهورينا مطالئة لكن مسألة دي هوري وكأدكتا وأهل العلم قال إيه السلف كنا وقحوك بدي مركا إيه ذا الأطبين وأطخينينا دنو كلفتمو إينا نقاضين لكن المسألة الخلاف كوري وكتشرة وعد أقول له قد يدانا ما شمي الله ودخول المسجد مساجد كالجليتان كيسي بشرط وإن خافت تلويثة وحتى كبقى يسمى حكا قطعتا لكن هذه كلمة ما إذا لفت إذا صدى صحيحة وما يا وحوي وهي قلي كرتا إذا نعم حدريل كوكو ريقية حديث كي نبقى صلى الله عليه وسلم مرك حج محايا هيد مرك عيدين كأوكلة وأمرين يدو مرك حتى حايدة داي صوبحان لكن أنا مصلى أسر دوان مصلى هما برت اللوجو تكان يا لوجو شيء ده ده بدنا مساجد كنا مسجد عصا مسجد ما أها ليس الحايدة تك في يدك ما تقول هاي صوقة أوكلة سجاد ده ما وحين غنا يسا أو صلي جي رأي أو شامك أدرنا يم وحين غنا يسا كتابة وقال إذا والله أقول يها يكون نجانشيها أيان الله أقولين لكن إذا لفت دليل عد مسألة أمها صحيح وإن يمرك عند الحاجة كجوري يسوع هذي صانق شو أنا يدب لهاي قول كسانو إيرانية ويا الدليل ده الدليل شنا ياي لا أحل المسجد لحائد ولا جنوب دليل أمها حديث كأكلنا أرنتكم عطاء ويا قاب كلاف السر أهل العلم هو معروف والضواف ضواف كينا قبرنا حائدة ضاء وما بنانا هذا دليل كده وسقيني والوضع قلمدينا وما بنانا سيدا سيلي قوي وقلمدونا بيجمع أهل العلم وحب بنان ما قبرنا مركي النفاس أي قبطه دي قاعد المدى وضطه هي مركي عادلة يا ضحي إن لو تقى بيجمع أهل العلم ومحرم بل ومن الكبائر ودنوب تواوين بكم دنوب تواوين بل وحط المامي أهل العلم يقول سيدا إمام النووي ومجموعة كل شيء غيره قفكو هاتو حلا شدو إنو قالي هاي كافر بالله إنو يهي وايو وما علم من الدين بالضرورة وواحد دين تسي فطوط لوغا وغادي ويو هول يار وقفك استابا قرانا يا عامي إيو نين علماء هيبا قرانا إيو قبار دو مركي حيد اللي هذا إلا قفو قادا إني واجبتا قفك استابا فاهم إيو والاستمتاع إن لغا غرا حيستو قبدي بما بين سرة والركبة روغا يحن رتا انت أرد حيسانا يدونا وحرام بولي في حال الحيض لكن السيدة الصحيحة وحوية مسألة قفك هداني آنو قلما كبقين وآنو لهين نفتو إنا نسهين كريوايا هاو شاكونا عابان كبقيا هذا يتان نقطة الله شكا إني حرامتها والوصائل لها أحكام المقاصد شيء حرامتها بوضوطه وصائل شيء شيء ونشيء ودريقية حكم كي سقاطها مركا وصيلة الحرام وحرام لكن من حيث الأصل حديثك قلاء صحيحة مسلم كي غير كيبة مركا اصنعوا كل شيء إلا نكاح حديث كاسي أيا مركا مسألة فصلين يون نغون أيا إن لا يراه هذا هاوينك حيث كقبا وحي عربتان استمتاع يرى حيث يقص مئيا وحي عن قلمك هاين قلمدو محارام لكن سيدي كلا اللو قرر حيثان يا قبردو انتا اي حيث كوضا طوح بردب مالا ويحرم وحك حرام على الجنوب خمسة أشياء كي جنابة قبينا شنشيبا كحرام الصلاة صلاة دوا كحرام وقراءة القرآن قرآن كإلا أخريانا وكحرام يوم مسح المصحف مصحف كي إلا تابطي وحمله إلا قاضه يغلفت دو مسألة خلاف كي دحوق بدن يهي لكن حديث تقارك هذا لا أنصح الدليل وأنه انكرت هذا حديث كي إناني نبي وحكا لأودي ديني صلى الله عليه وسلم قرآن كأخرين تيسا أن جنابك آهي لكن على العلم حديث كلفتي سيما ما ضعيف صي مكايا لفتي دوا مسألة اجتهاد سائق واه وحط اللوجو دي ده أنا مش ميال له سلف كنا هو بدن وبنيجي ويجري والضواف ضواف ك بيت كلا الضواف أنا يدنا أم بنانا إيه واللبث إنه كنا قاعدة في المسجد مساجد كإنه كنا قاعدة أنا أم بنانا لكن قول صحمة مساجد كوا كنا قاعدين كلا بل قاركود واسيا حنشرين ودبنا وجنابدنا وكل عشرتي أو جنوم كاسنا وكل عشري واسكو احتلام عشرين كمان أبي عشرين مركب بس دقيقة ويحرم وحكى حرام على المحدث كي ويصدق كتشبطي ثلاثة أشياء الصلاة يو الضواف يو مسح المصحف وحمله يو مصحف كإن لا طابته يو حمله إلا قاضى الصلاة يو الضواف كنا سيدا هرين قوة فقصاني الضواف كهذا البهك وشريه وإن أنا أبنانين أي المصنف كهو فقصاني رحمة الله عليه كتاب الصلاة الصلاة ده كتاب كيدي هذا محله الصلاة المفروضة صلاة دي لفرض يلي خمس واشن صلاة دو وحوية أغوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأقوال أفعال مركة خاصة والغفر فران أيوه تكبير لغونا دم استر يو لغو غبا غبين يو تسليم يا سلام وانا ركن كميدا صلاه واركان الاسلام بل بعد شهادتين وركن اوغو وين وي شهادتين كما قال يما كلمه التوحيد وركن اوغو مدن وي وانا ركن او غالوب يو عده ضفرته وقال باجماع المسلمين عده تراها صلاه ما جرت اما وا ليغا دافا اما وا سدا اسوغو وح او اولنيا اني جيرين قفكه نوعا سي باجماع المسلمين وقال قفك كتغانا أهل العلم إن بدن أكتود الشافعية كم يتهي ولا دليا حدا بالله دليا هذان ضفرين سينو كتاب الحدود بكو أركضه هذان ضفرين إيه هذا الصلاة دوال يقول إياه لكن يو يرن عسن ما يو مريه ما نيم ما يدني نو مال ما نو حاسك كم مر صوده وحين نقانا يسا إلا الدلو ودي كيسا الحراشة ده لقا كتشارة كميسا لكن حالة النوع عاصية ومسلم لدلي قال ماها عند المذهب يهل العلم الجمهور كوضا إن بدنا قمضة أن أهل العلم قيبنا دوابي قال يسينا يسا لبدا تشربا وحدو ضفرنا وابل جمع حديك هلا أوكتغانا مركا لفتي دنا وكفر مخرج عن الملة أهل السنة إن بدنا قمضة مكارنتي والركن آدي آدو مهمة وأي تهي إن لا إلى عليه وأي قف مسلمين ما تكيسي لا يسقها يستا أرن سهلا ما وأهل السنة واللي بأهل الحق يسقها يستا أهل البدع أهل السنة يسقها يو أهل الحق يبقى يسقها يا وقولنا لا هذا هو قال هاي نسوا دويننا قولنا لا هذا ور ملا ولي وفاسق آدم بحنا ملا ما قالوا بين حير ما وحرص يا وبريد الأمة ما يو مع معاصد وبريد الكفر وردم بالك أي صدرت قال لماذا ما كانت وأرن آدي آدم هل يسقى oo ay tahay in la ilaaliyo waana amalka marka loo eego xuquuqda Alle hadii ay qiyaamaha ku hagaagto iyadu acmaashada kale way hagaagaysaa waa amalka ugu horeeya la xisaabin doono hadii ku hagaagto acmaashada kale way hagaagi hadii ka xumaato acmaashada kale way xumaan marka waa arin u baahan in si badan loogu fiirsado as-salatu al-mafruudha khamsu salati la farad yeelay waa shan شنطة الصلاة ضد هبينك إسراء والمعراج نبي قال جوسو واجب ياري كو الظهر ظهر كيوي وأول وقتها وقت جيد أول كيسو زوال الشمس وقرحه مركي برثنك كزوش أي دنع أي أدعى يسه أدعى قاضه مركي وريك توي قرحه أي برثنك إير كوي عطاء حاجة أدعى يسه أي عيرته وآخره وحان أغضا بيا إذا صار مركو النقضو ذل كل شيء شيء كستبى هركيسو مثل ويساقوكا شيء كستبى هركيسو مركو ليكادو أيانا أقدم بيسا ومركاسا أقدم بيسا وحي وقت قاعد دافا وعصر بعد ذل الزوال أي غير ذل الزوال ama si wadil zawaal harka laba ka dhaxeeyaha ah ee qorraxdu markay wareegayso harka jooga wixii aan ka ahay wixii aan harka ka ahay marka halkan harkani har gaar ah oo jira maaha ee oo macnaa xukum gaar ah qaadanayo hadhow aad ka gooyinayso harka shayga leeg maaha ee waa adna mulaabasabaya waa waxa ugu yareeshay iska dhexgalo ayaa looga jeedaa een harku saddex qaybood ayuu noqdaa har waa harka habeenka harka aynu nidaahno waa har habeenka hara habeenku ka hara oo saacadda qorraxdu soo baxdo laga bilaabo buu muuqanaya markastabana ilaa inta ay duhur ka gaadhayso uu nusqaamaya harkaagaasi waa kugu soo socdaa markii saa u soo baxdo waxa dherer leekaanaysa in aad u fog dadna marba waa soo ururay markastoo qorraxdu kacdo uu kugu soo socdaa uu nusqaamaya hadna waa bacda zawaal markii qorraxdu duhur u wareegto harka ka dambeeyo oo isaguna markasta uu ziyaadaya oo marka qorraxdu sii yara ciirtaba wuu sii baxayaa wuu sii baxayaa wuu sii socdaa labadaa har waa macruuf waxaa jira labadaa har mid aan ahayn oo har saddexaada oo labadaa midnaba aan taabic u ahayn oo raacsanayn dilu zawaalna waa kii uga jeedaa oo ama gunduhu ku baaba'ayaa ama qarbuu in yar sidii wax dhinac oo aan labadaa midnaba ahayn ayuu u baxayaa wuu istaagayaa har muuqanayana maaha oo caadiya maaha sida awadeed bay u yidhaahdaan ahlulcilmigu azawaal laa dila lahu bal macahu zawaalku har ma laha eh harku waa la jiraabaya hadhuu leeyahay oo isaga sidiisa u raacsanay ma jira e waa hadh maciisa ah oo la jira uu marka harkan zawaalka la sheegaya waa harka aan dacalna u bixin ee markaa la yihaahdo qorraxdu gundahay ku baaba'day waa harka noocaasi ah marka wuxuu leeyahay harkii aan ka kiisaa kana la socon kii galabtana la socon marka laga reebo ee kaa isagu meelna kuma tirsanayn layska daayo shay kastaba marka harkiisu leekaado xaaladaasi ayay joogtaa ayaa duhur u dambeeya marka bacda dili zawaal hadduu xitaa iska daayo cibaaradaba aynu xadafno xukun inagalama maqna waxaynu odhan karnaa wa aakhiruhu idaa saara waa markuu noqdo dilu kulli shayin shay kastaba harkiisu midlahu bas khalaas daalka u diiso wada insha allah bacda dili zawaal ay kayri dili zawaal wixii aan ka ahayn harkii geeska suulka dacalna ku tirsanayn wixii ka soo haray aan ka ahayn marka har macnaha sidiisa u xisaabsamaya ma aha ee harkii siyaadayay iyo kii nusqaamayay labada harka aan midnaba ahayn waqtu istiwaaga joogay wixii ka dambeeya marka shay kastaaba harkiisu leekaado xaaladda iyada ah ayay noqonaysaa dhuhurkii inuu dhammaaday walcasru casar wey وأول وقتها وقت جيد أول كيس الزيادة ومرك أوكا كردو على ظل المثل ظل المثل مرك أوكا كردو شيء كستبع هركو إنو لا كادو مرك أوكا زيادة وحي جر أو مرك آدو يرنها النغوتي أدو حوم كدر ما عسر كي واتشوغا أدو شيء كستبع هركيس وحي جر لأرادو ومرك شيء كستبع أقوتوميسي ميل أد قوتوميسي أدبت ساء أقوتشي في صبرتو هركيسو غاري هدو شيء كبع هركيسا shaygu harkiisu wax yar ka dheeraado casarki waa joogaa wa aakhiru waxa ugu dambeeya fil ikhtiyaari sida la doortay ila dilil mithlayn shaygu markuu harkiisu laban laabkii gaaro sida la doortay waqtiga fiican halkaas uu dambeeyo laakiin waa sida fiican la socdo wa fil jawaasi wa fil waqti aljawaas marka lagu socdo waqtiga jawaaska marka lagu socdo ilaa inta uu iska banaan yahay وإلى غروب الشمس أنت قرحت قد عايش أنا صلاتي دور وقتي بي يالا نيسا عصر كيو كريم كيلا شن وقتي أما قال كود لي قال تضبا كدقا أنت بواجرا مثلا وقت الفضيلة ووقتك كوباد أه وقت الاختيار ووقتك مركا في عنها إن لقدم بيسي آنا يهين وضل المثلين كأه مثلا وقت مركا جواس بلا كراهة waqti ay iska banaantay laakiin aanay wax karaahaa lahayn way intaan qorraxdu midabkeedu isbedelin xasuus aanay noqon waqti ay banaantay laakiin wax ka waqtul karaahaa oo in waqtiga loo dib dhigo aanay ahayn intaanay dhicin waqtigeedu casaado waqti ay waqtul udri yiraahdaan waqti kale lala jamciyo oo markuu doono casarku waqtigiisu waqtiga dhuhurku noqdaa sidaynu arki doono insha Allah ta'ala ومرك الظهر يا عصر ليسوس ورايو وهو وقت العذري عذر دار باك يعني مرك الصلاة دي عصر وقت جيد ومرك الدورة وح النقطة وقت الظهر ظهر كان وقت يسوع مرك الدورة وح النقطة وقت العصر زي إنه مرك الصلاة على التمحين يقو أرك الدورة إن شاء الله تعالى وقت ضرورة بس كتير وقت دنيا كوجا غصبته يا هو مثلا أدعي كرتو مرك الصوت وصوكة منا مع صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك يعني قفكو هدوس سيحضو أما إلا وانا وقتكو حسوستون با صلاة وقتيا مركا وقتيا بدن النوع عاسا يسكتيرا مركا إما كصدحون بوين وغشي وقتكو قوه الرئي ووقت الفضيلي وقتكو كما قعابي وقت الاختيار وصيدا في عنا وقتكو لا دورتي إلا دافيا آنا يهين إيا وقت الجواز وقت يسكبرنا انتهاي لكن إلا دبلي قل لك في عيهي لكن يسكبرنا انتهاي وقا انتان قل رحضو دعين عسر واتشوغا لكن إلا harka laban laabki iyo qasii dambaysii soo taaydi ana mar roobaan tukanayaa yari kaadiya wax wacan ma wax wacan ma wal magrib magribki weeye wa awwal waqt wa waqtaha waqtigeeduna waahid iyada waaba mar qura weeye wa waqtaha waqtigeeduna waahid wa mar qura hay wa huwa isagu ghurub shams wa marka qoraxdu dhacdo iyo wa bi miqdari ma yu'adhdhu wa yatawadda ya qadarka intu ka adimayo shakhsigu ee wa yatawadda ka weesisanayo أو يستر العورة عورة أو كأستر أيه أو يقيم الصلاة صلاة أو قيمة أو يصلي أو كتو كان أيه خمس ركعات شر عضادنا أو كتو كان أيه صدح فرد كيئة يلا بس النظير شنطة أو كتو كان أيه إمام الشافعي مذهب كيسع الصب مذهب جديد كلا هذه هي تيرك اللغو عمل فلاة مصر انتي وشوغي وحي وفتوى وضي أما تصنيفي قرية waxa uu tilmaamay salaada magrib waqtigeedu inuu waqtiga qura yahay qowlkiisii hore qadiimka ahana wuxuu tilmaamay war sagalkay ku xiran tahay salaadu sagalka sagalka cas ila intu ka baabaayo sadex hadiiska saxiixa muslimka ku sugan ana waqtiga sagalkaasi baabao ila inta sagalkaasi baabaayo way joogtaa oo nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi waqtu salaati almaghrib ma lam yaghib ash-shafaq waqtiga salaada magrib وإنتان سجل كباب إن أنا سجل خاص إن أنت وجهك ده قول خاص ضمبان الصحة قديمك ومسائلك قديمك مذهبك الشافعي ضل فتواضه الجديد كله خلافه أي مسألة ده كمتها وقولك هل كان أبو قرآن قول صحيح ماها قولك الصح ده وعيه إن لا يراده صلاة المغرب سجل خاص يكون حرانته أنت سجل خاص يجوا وجهك ده أنت ما كسجل خاص دعنا way dhacdo iyadana waqtigeeda macnaa way tagtay way ku deysay way ka tagtay salaadaas sagal kuna waa wax qof kastaaba garanayo laakiin imanka haddaynu nahano qadar laga adimo oo laga weysaysto oo mariya laga xidho oo qof garan karaya ma jiro haddaynu nahano xitaa imanka saacadaha iyo qalabyo badan casri ah la haysto haddaynu nahano ma nusa saac inuu ku qadarna ma waxaan inuu ku qadarna qofku qadari karo ma qofba in buu oranayo marka waxaan isiri kelimad ay wadaadada Soomaaliyeed oran jireen oo Soomaaliduna had iyo jeer tidhaahdo wadaadadeedana qaarkeed kuwa iska baydgaababa ha noqdeen markay doonaan carabkooda laga maqli jiray ayaa waxay oran jirtay salaada maghrib waxay joogtaa inta 40 awr oo xiriirsan ku dhaafaya marka anigu masalada anigu aan sanad daciifa iyo mid saxiixa midna ba ku haynin meeshay asal ahaan ka timi misna waxaan isiri mala kelimadan madhabka shaaficiyada ayay wadaadadii xilliga joogay khayr allah haasiye oo ku dadaali jiray dadka siday diinta u fahansiin lahaayeen ayuun bay mala isiraahdeen wardee sidan lagu garan maaye dadku waxay garanayaan wax ugu sheega ana markaan mas'alada u fikiray isiri war mala halkaasay ka soo qaatay waayo soomaalida in badan wad arkaysa haddii weydiiso waxay kugu oranayaan kelimada markii way fahmayaan afartan awro xariirsan siiba wuqooyigan in badan qaab ka sadka maqleysa iyagoo leh afartan awro xiriirsani inta ay ku dhaafayaan ay salaada magrib joogta iyagoo leh baad arkaysa tii sharciga islaamka meel kuma laha wax jira ma marka waxaan isticmaalaa waxay ka keenay intan la adimayo ee la qiimayo ee la weysaysanayo ee mariya la xiranayo ee shan salaadood la tukanayo tolma intaas ay afartan awr oo xiriirsan ku qiyaaseen miya oo isiraahdeen dadka miyiga iyo garan maayaan haddaad eedaamo iyo hawro iyo arrimo kale u tiltilmaantaane haatan qadarkaasi fahmi karayaan ha ku fahmeen laakiin sideedaanay ba qowl saxiixa u ahayn qowlka saxda ah wuxuu yahay in la yiraahdo salaadu waxay joogtaa ilaa inta sagalku ka dhacayo sagalkaasuu eego haddii sagalkaasi dhaco maqribku waa tigi haduu joogo maqribku waa jooga والعشاء وعشه وأول وقتها وقت جيد أول كيس إذا قام الشفق الأحمر ومرك سجل كعس دعه أيه وظهر ريا وقت العشاء هنا وآخره حان أضم بيا في الاختيار السيد الله دورتي إلى ثلث الليل هبين كصدح ميلاد مرك مال تكتو مرك ضلال تقو هبين كصدح ميلاد مال الصومالي كضلال نوال يا الله والثلث كصومالي ضلال بيقطع هذا صدح يصدني هل دلول كنوك لي وشيء وصدح ميلاد لك رجع مال marka habeenka marka dalool tago ama marka saddex meelood meeli tagto ayaa fiican inaan salaada cisha ka dambaynin wa fil jawaasi banaanaashiyahana waqtigeedu waa ilaa duluuc alfajr athani waaga labaad intuu ka dilaacayo laga gaaro macnaha salaada subax inta ka horeysa way joogtaa buu leeyahay salaada cisho laakiin qowlkaasi qowl saxma qowlkaas salaada cisha ku xiraya salaad subax bay la xiriirsanaysa qowl sax ma ee salaadu waqtigeedu wuxuu ku dhamaanayaa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa ana kaga sugan nisfi layl al-awsat habeenka bartankiisa dhexe marka habeenku kala barmo ayuu ku dhamaanayaa oo salaada cisha waxay soo gelaysaa marka sagalku baaba'o sagalka maqribka ka dambeeya waxaana uu baxayaa waqtigeedu marka habeenku kala barmo marka salaada subax waxa ka horeeya gelin dhan oo habeen ah oo bilaa salaad farada ah wax salaado farada ah aanay joogin waxaana ka dambeeya gelin dhan oo bilaa salaada isagana salaad farada ah aanay joogin oo subaxii ilaa duhur laga gaarayo gelinka dhan ee maalinta ahi salaad farada ah kuma jirto salaada subax oo marka waaga runta ah dilaaco ee fajru thaniga uu ka cabirayo imika uu ka tilmaamayo gelinka dhan ee ka horeeyay habeenka kala barkiisa laga soo bilaabo ilaa gelinka dhan ee habeenka gelinka dabo dhana wax salaad oo cishaahi ma joogto salaad farada ima ma jirto qowlkaasi baa saxiixa min xaysu daliil khilaafa lil madhab innagoo madhabka khilaafayna qowlkaasa saxiixa waxa weeye in habeenka kala barkiisa ay ku dhamaanayso haddii habeenka kala barka ay dhaafto waxa weeye salaadii qadaa bay noqonaysaa waa qalle ee ma aha salaad waqtigeeda joogo wa subxi subax wa awalu waqtiha waqtigeeda awalkiisu duluucu alfajri athani waaga labaad ee runta ahi waa markuu dilaaco wa aakhiruhu aakhirkiisuna fil ikhtiyaari sida la doortay ilaa isfaar waa intay borrowga casuusta ay tahay ee cilcilowga arrintu ay tahay وفي الجواز وحوية بنانان شيهانا إلى طلوع الشمس وإنت قرحت وإيكا صباح يسو مركا الصباح وقت جيسا وحوقوه الرئي مركا واقا رنطا يدلاعو وصيدا لدورتينا قرحت وإنت حالي إنت ناي واقو إسكا عصوص تيهي إنا أن لدافين أيا في عن يقول رحضا صبحي دا أي ربطو إنا يصبح دا دلكو يرى عصوص يرى نقونا يو صائفا يو inta inaanay dhaafin ba haboon waxaana iska banaanta ilaa inta qorraxdu soo baxayso hadday soo baxdo waqtigeedu waa dhamaaday laakiin inta ka horeeya waa joogaa waqtigii subax فاصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء شروطها الصلاة أي كواجبتا وصدح شيء marka qofka laga helo salaadi waa ku waajibaysa al islam horto waa inuu muslim yahay oo gaal salaad adduunyada laga marabo oo kama ansaxayso haduu soo muslimana tii hore ka tagtay la weydiin maayo wal buluu qaangaad oo shaqsi aan qaangaad ahayn salaad laga marabo ana waajib kuma habaan u jeedaa haduu tukanayo dee waa laga rabaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ay ka sugan tahay muru awlaadakum bisalaati wa hum abnaa'u sab'in wadribuhum wa hum abnaa'u 'ashr caruurtiina markay 7 jir gaaraan salaada amrabu nabiga sallallahu alayhi wasallam 7 jirkana ku dhagadeey oo ku dilay oo in lagu garaaco laakiin waajib kuma wali waajib kuma ee marka uu qofku qaan gaaro qaangaarkaasi ama da'a ku qaangaaro oo 15 sano ha gaaro qaangaarku waa 15 kale ama gabadhii xayid iyo dhiig ay heshay oo xayidkii oo ka yimi ha ku qaangaado iyadoo 15 ka yar ama biyihii oo uu yeeshay ninka iyo dumarka ku doonayaba ha noqdeen shakhsigii oo man yeeshay oo biyihii ay ka soo baxayaan ha noqoto ashyaadaas ayaa lagu qaangaaray iyo waxyaabo kale oo aan cilmigu ay tilmaamaan saddexdaas asaasi ugu muhiimsan waxa weeye hadii shakhsigi uu qaangaarana salaadi waajib ay ku noqonaysa sababku rabaa ku qaangaaray wal aql miyir qab wa inu miyir qab marka salaadi ku waajib mid waalan waxba kuma waajibaan wa huwa inta aynu tilmaanayna xadu takliif wa xadka qofku uu mukallafka ku noqdo wey xadu takliif shakhsigaas waa mukallaf marka la leeyahay xadu takliifku waa kaasi xadka lagu garto qofku inuu mukallaf yahay waa inta marka sheekhu waxa uu aanu tilmaamin shardi aad u muhiim ah oo salaadana quseeyo waajibnimadkeeda muu tilmaamin oo ah siiba dumarka quseeya oo ah at-tahaaratu min al-hayd wa nifaas shakhsigiinu ka daahir yahay xayd iyo nifaas iyadana kuma waajibayo gabadha xaaidada ah icaadada qabta ama dhiig dhalmadoo wadato salaad laguma laha kumana waajibayso mana soo qalaynayso misna waa mukallaf wa xadu takliifkii waa ku dhan yahay waa gabadh baaliqa oo caaqil oo miyir qabta oo weliba muslima marka shardigaasi shardi muhiim oo inuu ilaawo aanay ahayn ayuu ahaa laakiin ma sheegin qodobka kale al-islaam had iyo jeer lafdiga islaam shuruuda waxaa lagu daraa shuruudu sixa laakiin shuruudu wujuub lagama dhiga sida qaalibka ee ahlul cilmiga in badan adeegsadaan laakiin shaaficiyadu markay kutubul furuuc joogaan oo fiqiga marayaan lafdiga islaam waxay ku daraan shuruudul wujuubka markay kutubul usuul joogaan usuul fiqiga baabka ay joogaan shuruudu sixada ay ku daraan oo waxaynu uga jeednaa gaalka salaada iyo furuucu shariica cibaadaadku ma ku waajibayaan mise kuma waajibayaan ayay ahlu cilmigu isweydiiyaan marka sida saxiixaana waa inay gaalka ku waajibayso salaada iyo waxyaabaa la midka laakiin waana ka ansaxay waxaana looga jeedaa waajibka aakhiraa lagu ciqaabaya in loogama jeedo haddaa laga doonayo sidaa awadeed buu imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa majmuuca ee aada qiimaha badan leh waxa uu ku yidhi waxay isku waafaqsan yihiin buu asxaabtayadu asxaabu shaaficiyu sheegaya waxay isku waafaqeen buu yidhi in waxa weeye gaalka salaadii aan laga doonayn hadda hadduu muslimana aan laga doonin midnaba inaan la garan taa wa isla waafaqsay waxde la isku hayo qodob la isku hayo maaha laakiin masalada wuxuu tilmaamayaa aduu hadalkiisu waa badnaa haddana ima hor yaallo waqti ka hore ugu dambeeyay waxa uu tilmaamayay masaladan ay islaamka shardinayaan inay masalada labadii daraf mid ka mida ka eegeen oo gaalka in aakhira lagu ciqaabayo salaada calaa jumhuur asxaabi shaaficiya way ku tageen in gaalka aakhira lagu ciqaabayo salaada marka wuxuu leeyahay markay kutub al-usul joogaana usul fiqiga kutubtiisa markay joogaana ahkaamta aakhiray eegeen oo waxa yiraahdeen gaalka salaadaha iyo cibaadadkani waa ku waajib waxay uga jeedaan buu leeyahay aakhira waa lagu ciqaabay oo gaalnimada qura lagu ciqaabi maayo soom kasto soo gasha iyo salaad kasto soo gasha gaalkay soo gaadhay ciqaab ay la soo galeysa waa hadhow waa lagu ciqaabaya iyadoo oo ka dheerada gaalnimadiisa laakiin adduunyada kutub al-furu'na waxay ka eegeen buu kutubta fiqigaana adduunyada ka eegeen xagga adduunyada oo xileeyay gaalka maanta isagoo gaala salaad laga marabo haduu barri muslimana soo qaleel la oran maayo marka adduunyadii ba ka eegeen aakhira kama hadal buu marka al-islaam markay shardinayaan waxay uga jeedaan waa fi ahkaam ad-dunya ahkaamta ad-dunya uga jeedaan waxay uga jeedaan gaalka hal qaaba aakhira salaad uu ka tagay laakiin maanta laga dooni maayo qalaheedana laga marabo haduu muslimo marka ahkaam ad-dunya ba ka hadal laakiin mas'alada laftaydu aduu daqiiq maaha oo in baa ku sugan iyada laftaydu daqiiq maaha meelaynu ka tacqiibin lahayn aynuna tilmaami lahayn culimada qolada furuuc shariica tilmaantay in lagula hadlayo gaalada iyo qolada leh lagulama hadlayo meelaha qaarkood inay isku ogol yihiin in lagula hadlayo meelaha qaarkoodna inaan lagula hadlayn inay isla ogol yihiin khilaafku meelaha uu ku jiraa meelo kooban inay tahay baynu ishaari lahayn laakiin waqtigaan inoo saamaxayn wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.